العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول أن القسم المقيد من أخبار من بلغ هل يقيد القسم المطلق، هل يحمل المطلق على المقيد في أخبار من بلغ أم لا؟ القسم المطلق هو القسم الذي يقول أن من بلغه ثواب على عمل فعمله يعطى ذاك الثواب، هذا مطلق. القسم المقيد يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله برجاء ذلك الثواب فيعطى ذاك الثواب، هذا القسم المقيد. هل يحمل المطلق على المقيد وبالتالي تختص أخبار من بلغ بما إذا أتى المكلف بالعمل برجاء ذاك الثواب، يعني برجاء المطلوبية، يعني بداعي الانقياد، بالنتيجة تختص أخبار من بلغ بالحصة الانقيادية، وبالنتيجة لا يثبت الاحتمال الثاني، يعني لا يثبت الأمر والاستحباب الواقعي للعمل. خب قلنا أن ملاكات حمل المطلق على المقيد ثلاثة ذكرناها بالأمس، وبالنسبة إلى ما نحن فيه قلنا أن الملاك الأول هذا يرجع إلى ذوق الفقيه وسليقته الفقهية، أنه هل يرى أن هذا الملاك موجود ومتوفر في المقام أو لا، ليس أمرا فنيا نبحث فيه، وإن كان رأينا أنه لا. إذا تأملنا في أخبار من بلغ لا نعلم بوحدة الحكم، يحتمل تعدد الحكم، فالملاك الأول هذا شأنه. أما الملاك الثاني لحمل المطلق على المقيد والذي كان عبارة عن أن يكون للكلام المقيد مفهوم ينفي إطلاق الكلام المقيد، هل أن القسم المقيد من أخبار من بلغ له مفهوم ينفي إطلاق القسم المطلق أو لا؟ خب القسم المطلق قلنا عبارة عن قوله من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، هذا القسم المطلق. أما القسم المقيد عبارة عن قوله من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله بالتماسا لذلك الثواب يعطى ذاك الثواب، فيه هذا القيد أنه عمله التماسا لذلك الثواب، يعني عمله برجاء ذلك الثواب، برجاء المطلوبية، بداعي الانقياد. هذا هل هذا هذا القسم المطلق المقيد له مفهوم ينفي إطلاق القسم المطلق حتى يتم الملاك الثاني من ملاكات حمل المطلق على المقيد أو لا ليس له مفهوم؟ هذا يرتبط بأن نرى أن كلمة من الداخل على هذه الجملة، من بلغه ثواب على عمل فعمله التماسا لذلك الثواب كان له ذلك، هذه من هل هي من أدوات الشرط ذات الدلالة على المفهوم أم لا؟ إن كانت من أدوات الشرط ذات الدلالة على المفهوم إذن يتم الملاك الثاني، لأن هذا الكلام المقيد يكون له مفهوم حينئذ، ومفهومه هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، الجزاء ما هو؟ الجزاء قوله كان له ذلك، يعني يعطى ذلك الثواب، هذا الجزاء. هذا ينتفي بماذا؟ بانتفاء الشرط. الشرط ما هو؟ الشرط هو أن يبلغ الثواب على عمل ويأتي بالعمل، ويكون هذا الإتيان بالعمل برجاء شنو؟ المطلوبية. مجموعة إذن للعناصر: أن يبلغ الثواب على عمل، وأن يأتي بالعمل، وأن يكون إتيانه بالعمل برجاء المطابقة للواقع. هذا الشرط. إذا انتفى الشرط، هسه انتفى أصل بلوغ الثواب، أو انتفى الإتيان بالعمل، أو انتفى داعي المطلوبية، داعي الرجاء المطلوبية. على أي حال، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. فحينئذ يكون لهذا الكلام المقيد، يعني للقسم المقيد من أخبار من بلغ، يكون له مفهوم ينفي إطلاق القسم المطلق. القسم المطلق كان يقول أن كل من بلغه ثواب على عمل فعمله يعطى ذات الثواب، بينما هذا المفهوم يقول لا، مو كل من بلغه ثواب على عمل وعمل ذاك العمل يعطى ذاك الثواب، وإنما إذا بلغه الثواب وعمل وكان عمله برجاء المطلوبية. السلام عليكم ورحمة الله. فيكون للقسم المقيد مفهوم ينفي إطلاق القسم المطلق، فيثبت الملاك الثاني وتتقيد المطلقات ولا تشمل فرض عدم الانقياد. هذا إذا كانت كلمة من أدوات الشرط ذات الدلالة على المفهوم. لكننا في بحث مفهوم الشرط، لو يذكر الإخوة، وهو بحث يعني مرت عليه سنين كثيرة، من حقكم أن لا تذكرون. في بحث مفهوم الشرط هناك أثبتنا أن مفهوم الشرط يختص بأدوات الشرط التي هي متمحضة في المعنى الحرفي، يعني أدوات الشرط التي هي حروف، لا أدوات الشرط التي هي أسماء. فإن أدوات الشرط على قسمين: قسم من أدوات الشرط حروف من قبيل إن، إن حرف وليست اسما في اللغة، هذه أداة شرط حرف. خب، تدل على ماذا؟ تدل على معنى حرفي. ما هو هذا المعنى الحرفي؟ هذا المعنى الحرفي ربط الجزاء بالشرط، ربط الجزاء بالشرط. خب، إذا كان الكلام يدل على ربط الجزاء بالشرط، من نتائج هذا الربط ماذا؟ المفهوم أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. فأدوات الشرط التي هي حروف من هذا القبيل لها مفهوم، تدل على المفهوم. أما أدوات الشرط التي هي أسماء وليست حروف، من قبيل إذا، من قبيل من، من قبيل ما، هذه حروف أسماء، هذه ليست حروف. إذا اسم، يعني فيه معنى الظرفية أيضا، ظرف اسم. أو من، من من أدوات الشرط بلا شك، لكنها اسم وليست حرفا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. أو ما مثلا، ما أيضا اسم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أداة شرط ولكنها اسم وليست حرف. خب، هذه ما دام أنها ليست اسما، إذن ليست متمحضة في المعنى الحرفي، يعني لا تعطي معنى الربط المعنى الحرفي وهو الرابط. الرابط كان من نتائجه المفهوم. إذا ربط الجزاء بالشرط فمن نتائجه أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. أما إذا لم يكن الكلام دالا على الربط، ربط الجزاء بالشرط من قبيل الجمل الشرطية المصدرة بمن ما وأمثال ذلك من أسماء الشروط، هذه لا تدل على الربط، على ربط الجزاء بالشرط. من كان مؤمنا فلا تجوز غيبته، هذه صح قضية شرطية لكنها ليست ذات مفهوم، لأن أداة الشرط هنا اسم، ما دامت اسما فلا تدل على ربط الجزاء بالشرط، يعني ربط حرمة الغيبة بكون الشخص مؤمنا، حتى نقول أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. إذا لم يكن مؤمنا مثلا تجوز غيبته، لا، ماكو ربط. المفهوم من نتائج الربط، ثبت الربط ثم استنتج المفهوم. أما إذا لم يكن الكلام دالا أساسا على الربط كيف تستفيد المفهوم؟ من لا تدل على الربط لأنها ليست حرفا، هي اسم. تدل على ماذا؟ تدل على حصة معينة من الشيء، هذه الحصة جعلت موضوعا للحكم الشرعي. مثلا عندما يقول من كان مؤمنا فلا تجوز غيبته، هذا الكلام يدل من هنا تدل على حصة معينة من الإنسان، فرد معين من الإنسان وهو الإنسان المؤمن. من كان مؤمنا، هذه من تدل على حصة معينة من الإنسان، وهذه الحصة جعلت ماذا؟ موضوعا لحكم شرعي وهو أنه لا تجوز غيبته. فالكلام يدل من أوله إلى آخره يدل على أن هناك حكما شرعيا مجعولا على موضوع ماذا؟ معين. حرمة الغيبة هذه مجعولة على موضوع معين، والموضوع المعين عبارة عن هذا الإنسان، هذه الحصة من الإنسان، الإنسان المؤمن. خوب، نتيجة شنو؟ النتيجة ماذا؟ إذا دل الكلام على ثبوت حكم على موضوع معين، إذا انتفى ذاك الموضوع ينتفي الحكم قطعا، لكن انتفاء الحكم بسبب انتفاء الموضوع هذا ليس هو المفهوم المصطلح. المفهوم المصطلح عند الأصوليين عبارة عن انتفاء الحكم مع حفظ الموضوع بسبب انتفاء الشرط، مع حفظ الموضوع. أما انتفاء الحكم بسبب انتفاء الموضوع، سالب انتفاء الموضوع، السالب انتفاء الموضوع ليست هي المصطلح، هي المفهوم المصطلح عند الأصوليين. ولذا نقول القضايا المسوقة لبيان الموضوع هذه ما لها مفهوم. إن رزقت ولدا فاختنه، هذه ليش ما لها مفهوم؟ لأنه إن لم يرزق ولدا طبعا لا يجب الختام، لا يجب الختام، لكن لا يجب الختام من باب السالب انتفاء الموضوع. عدم وجوب الختام مع سلب الموضوع هذا ليس هو المصطلح، ليس هو المفهوم المصطلح. انتفاء الجزاء عند انتفاء موضوع الجزاء هذا ليس هو المفهوم المصطلح. انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مع حفظ الموضوع هذا هو المفهوم المصطلح. خب، عندما يقول من كان مؤمنا فلا تجوز غيبته، هنا ما عندنا شرط، عندنا موضوع وعندنا حكم يختلف. أما إذا قال إن كان الإنسان مؤمنا فلا تجوز غيبته، إن تدل على شنو؟ معنى حرفي، ربط حرمة الغيبة بكون الإنسان مؤمنا، ربط معنى حرفي. إذا ربطت حرمة الغيبة بكون الإنسان مؤمنا، من نتائج هذا الربط أنه إذا انتفى الشرط، يعني إذا انتفى الإيمان فينتفي الجزاء. إذا لم يكن مؤمنا تجوز غيبته. هناك المفهوم نستفيد منه من إن، من أداة الشرط التي هي حرف من قبيل إن. أما إذا كانت أداة الشرط اسما من قبيل من وما، هذه لا تدل على الرب لأنها ليست اسما حتى تدل على الرب، تدل على المعنى الحرفي. من تدل على حصة معينة من الإنسان، من كان مؤمنا يعني الإنسان المؤمن، من كان مؤمنا تجوز غيبته يعني الإنسان المؤمن، عفوا تحرم غيبته، الإنسان المؤمن تحرم غيبته. لم يربط شيء بشيء حتى نستنتج المفهوم، نستنتج أنه إذا انتفى هذا ينتفي ذاك، ماكو ربط. لا يوجد في الكلام ما يدل على الربط حتى نستنتج المفهوم، وإنما يوجد في الكلام موضوع وحكم. الموضوع هو الإنسان المؤمن من كان مؤمنا، من كان مؤمنا يعني الإنسان المؤمن، والحكم هو لا تجوز غيبته، حكم وموضوع. خب إذا انتفى الإنسان المؤمن يعني انتفى ماذا؟ انتفى الموضوع. بانتفاء الموضوع طبعا ينتفي الحكم قهرا وعقلا، لكن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا ليس هو المفهوم المصطلح. ومقامنا من هذا القبيل يعني القسم المقيد من أخبار من بلغ، يقول ماذا؟ يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله التماسا لذلك الثواب كان له ذلك، كان له ذلك الثواب. هذه هنا مصدرة بمن، ليست مصدرة بإن حتى تدل على المفهوم. هذا الكلام ما له مفهوم، لأن من أدوات الشرط التي هي أسماء لا حروف، فلا تدل على الرابط، على ربط الجزاء بالشرط حتى نستنتج من هذا الرابط انتفاء الجزاء بسبب انتفاء الشرط، ماكو مفهوم. وإنما يدل الكلام على حصة معينة من الشيء، الحصة المعينة من الإنسان. أي إنسان؟ الإنسان الذي بلغه ثواب على عمل وأتى بذلك العمل بالتماسا لذلك الثواب، هذا هو الموضوع. الحكم ما هو؟ الحكم عبارة عن كان له ذلك يعني الجزاء، يعني يعطى ذلك الثواب. كأنه قال الإنسان الذي يبلغه ثواب على عمل ويأتي بذلك العمل برجاء ذلك الثواب، هذا الإنسان يعطى له ذلك الثواب. كأنه هيك قال، حكم وموضوع. موضوع هو هذا الإنسان بهالمواصفات، والحكم هم عبارة عن أنه يعطى ذلك الثواب. إذا انتفى هذا الموضوع يعني إذا انتفى بلوغ الثواب، أو إذا انتفى العمل، أو انتفى العمل برجاء، إذا انتفى ينتفي الحكم طبعا، لا يعطى ذلك الثواب. لكن هذا انتفاء الحكم بسبب انتفاء الموضوع، هذا ليس هو المفهوم المصطلح. فهذا، فهنا الملاك الثاني من ملاكات حمل المطلق على المقيد، والذي كان عبارة عن أنه أن يكون للكلام المقيد مفهوم ينفي إطلاق الكلام المطلق، هذا الملاك هنا غير متوفر. القسم المقيد من أخبار من بلغ ليس له مفهوم حتى ينفي إطلاق القسم المطلق. ليش ليس لها مفهوم؟ لأن هذا القسم المقيد مصدر بمن، بأداة شرط هي اسم لا حرف، وإذا كانت أداة الشرط اسما لا يكون لها مفهوم كما حققناه في بحث مفهوم الشرط، يعني تفصيل هذا المطلب في بحث مفهوم الشرط مفصلا هناك. ولذا قلنا أن القضايا هناك، قلنا أن القضايا الشرطية التي دخلت عليها أدوات الشرط التي هي أسماء مو حروف، القضايا الشرطية التي دخلت عليها أدوات الشرط التي هي أسماء من قبيل من وما، هذه قضايا مسوقة لبيان الموضوع. مثل نصير مثل إن رزقت ولدا فاغتنه، يعني لا مفهوم لها، والمقام من هذا القبيل. بل فضله نقول هذه القضايا اللي في رواية البلق أكو ربط، ولكن ليس ربطا مخصوصا، يعني يوجد رابط يعني. رابط بين من من من ما هو الدال على الرابط؟ أي لفظ في هذا في هذه الجملة يدل على الرابط؟ من ما يدل على الرابط؟ بلغه ألفاظ الرواية مروا عليها. ما هو اللفظ الذي يدلنا على الرابط على المعنى الحرفي؟ الهيئة المخصوصة من بلغه عمل فعمله فله كذا، يعني ربط هذا العمل بإتيان به. هذه الهيئة المخصوصة تدل على ثبوت الجزاء لهذا الشرط. أما الرابط ليش؟ موضوع وحكم، ثبوت الحكم للموضوع. هذه الهيئة مثل هيئة الجمل الحملية، النار حارة هم هيئة الجملة، النار حارة هيئة الجملة تدل على ماذا؟ على ثبوت المحمول للموضوع. هنا هم من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، هنا هم اقلبوها إلى جملة حملية كأنه قال الإنسان الذي، لأن من معنى اسم، الإنسان الذي يبلغه الثواب على عمل فيعمله يعطى ذاك الثواب، صير جملة حملية موضوع وحكم. طبعا الحكم مرتبط بالموضوع، هذا الارتباط ما ينتج المفهوم، الربط الذي يستلزم المفهوم ونستنتج منه المفهوم مو هذا الربط. الربط بين الحكم والموضوع، كل حكم في العالم مرتبط بموضوعه، وإذا انتفى موضوعه ينتفي الحكم قهرا وعقلا، لأن لا يتصور وجود حكم بدون موضوع. انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا أصلا ما يفيدنا في باب المفاهيم. في باب المفاهيم نحتاج إلى كلام يدل على ربط، مو كل ربط شلون ما كان، ربط يستلزم المفهوم، يعني ربط من لوازمه ومن نتائجه انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وهكذا الربط إنما تدل عليه أدوات الشرط التي هي حروف، أما أدوات الشرط التي هي أسماء ما تدل على الربط. الاسم في اللغة العربية ما يدل على الربط، الاسم يدل على مفهوم اسمي، الربط الحرف هو الذي يدل على الربط على المعنى الحرفي. هذا تفصيله هناك في بحث مفهوم الشرط. على كل حال فالملاك الثاني إذن أيضا لم يتم في المقام، الملاك الثاني من ملاكات حمل المطلق على المقيد أيضا غير تام. خب نأتي إلى الملاك الثالث. الملاك الثالث ماذا كان؟ بالأمس ذكرناه. الملاك الثالث من ملاكات حمل المطلق على المقيد هو قلنا أن بلي ها أن نقول بما قاله بعض الأعلام من الأصوليين من أنه يستحيل تعدد واجتماع حكمين متماثلين على موضوعين أحد الموضوعين مطلق والآخر مقيد. خب إذا قلنا بهذه الاستحالة فحينئذ معناه أنه إذا قال مثلا أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة، هنا لا يعقل أن يكون هناك وجوبان، وجوب عتق الرقبة ووجوب عتق الرقبة المؤمنة، لأن هذين الوجوبين متماثلان. نريد نقول لا يعقل أن يكون حكمان، يعني من طريق الاستحالة لنصل إلى وحدة الحكم، يعني نثبت استحالة تعدد الحكم حتى ينتج ماذا؟ ينتج أن الحكم واحد. لماذا تعدد الحكم مستحيل؟ لأنهم قالوا أنه إذا قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هنا يستحيل أن يكون لدينا حكمان وجوبان، وجوب لعتق الرقبة ووجوب آخر لعتق الرقبة المؤمنة، يستحيل. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين مستحيل. وأبا اجتماع المثلين في موضوع واحد، هنا موضوعين، أحد الموضوعين الرقبة والموضوع الآخر الرقبة المؤمنة. يقول هؤلاء العلماء يقولون الموضوعان المختلفان بالإطلاق والتقييد مثل الموضوع الواحد، مثل الموضوع الواحد. فكما يستحيل اجتماع مثلين على موضوع واحد، كذلك يستحيل اجتماع مثلين على موضوعين يختلفان بالإطلاق والتقييد أيضا هذا هم مستحيل. فإذا استحال تعدد الحق بالنتيجة يعني شنو؟ يعني الحق واحد، الحكم في قولي أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة واحد، حكم واحد. هذا الحكم الواحد أعتق رقبة يقول هو مطلق، أعتق رقبة مؤمنة يقول هذا الحكم الواحد شنو؟ مقيد. فيتعارضان يتنافيان فيدخل في باب التعارض، يدخل في باب الجمع العرفي، يحمل المطلق على المقيد. هذا الملاك الثالث من ملاكات حمل المطلق على المقيد. هذا الملاك أيضا غير ثابت فيما نحن فيه، وذلك لأنه لم يثبت عندنا أن الأخبار المقيدة، القسم المقيد من أخبار من بلاغ، لم يثبت عندنا أنها بصدد بيان مثل الحكم الذي ورد في القسم المطلق من أخبار من بلغ. أنتم تقولون يستحيل اجتماع حكمين مثلين على موضوع، على موضوع واحد أو موضوع شبه واحد، ها؟ لكن هنا ما ثبت أن القسم المقيد من أخبار من بلغ يريد يبين مثل الحكم الذي يبينه القسم المطلق. لا، ثبت العاش ثم انقش، ثبت أن القسم المقيد بصدد بيان مثل الحكم الذي يبينه القسم المطلق، حتى بعد ذلك تطبق هذا الملاك الثالث وتقول بما أن الحكمين مثلان والمثلان لا يستحيل اجتماعهما على موضوع من هذا القبيل، فإذا يستحيل تعدد الحكم هنا، فالحكم واحد، وإذا صار واحد فحينئذ يقع التنافي والتعارض ويحمل المطلق على المقيد. لكن الشأن في أنه لم يثبت عندنا أن القسم المقيد من أخبار من بلغ بصدد بيان مثل الحكم الذي يبينه القسم المطلق. لماذا؟ لأن القسم المقيد من أخبار من بلغ مقيد بماذا؟ مقيد بأن يأتي الإنسان بالعمل الذي بلغه الثواب عليه، يأتي بالعمل برجاء، برجاء حصول ذاك الثواب، يعني برجاء المطلوبية مو مطلقة. يأتي بالعمل مطلقة لا، من بلغه ثواب، من بلغه ثواب على عمل فعمله التماسا لذلك الثواب حينئذ يعطى له ذلك، عمله التماسا لذلك الثواب مقيد أن يأتي بالعمل برجاء المطلوبية بداعي الانقياد. خب هذا القسم المقيد لا يدل على الاستحباب النفسي، لا يدل على أن العمل إذن مستحب، هذا العمل مستحب، يعني الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ، وهو أن جعل الاستحباب الواقعي النفسي للعمل لكن بعنوانه الثانوي. لا، القسم المقيد لا يدل على الاستحباب النفسي، طبعا بحسب عقلية وتفكير أصحاب هذا التقريب، هذا التقريب المشهور الذي لازلنا نحن نتكلم فيه. هذا التقريب لإثبات الاستحباب النفسي ماذا كان يقول؟ لازم، ها لا ننسى، هذا التقريب المشهور لبيان وإثبات الاستحباب النفسي كان يقول أننا نثبت الاستحباب النفسي بقانون الملازمة بين الثواب وبين الأمر. نقول كلما الشارع قال أنا أعطي ثواب على فلان عمل، فهذا الكلام يدل على أن هذا العمل مأمور به، هذا العمل مستحب، لأن الثواب لا يعطى جزافا، الثواب يعطى عن استحقاق، والاستحقاق متى يكون؟ فيما إذا كان هناك أمر من الشارع بالعمل، فهنا أتيت بالعمل حينئذ استحق الثواب. فبقانون الملازمة بين الثواب والأمر كانوا يريدون أن يثبتوا ماذا؟ الاستحباب، يثبتوا الأمر. هذا هو التقريب المشهور الذي كان يريد إثبات الأمر والاستحباب بقانون الملازمة، وكان يريد إشكال على هذا التقريب فيما سبق، وهو أنه هنا في أخبار من بلغ يوجد ملاك آخر للثواب غير الأمر. بل إذا انحصر ملاك الثواب بالأمر، إذا انحصر فالثواب يدل على الأمر بالملازمة، لكن إذا في مورد ما يوجد ملاك آخر نقطة أخرى لإعطاء الثواب غير الأمر، وهو داعي الانقياد، الانقياد بنفسه أيضا ملاك مستقل لإعطاء الثواب حتى لو لم يكن أمره. لو أن المكلف اعتقد أن فلان عمل مستحب ومطلوب وراجح شرعا ومأمور به، اعتقد خطأ أمر ماكو في الواقع هيك، لكن العمل أصلا مو مستحب ولا راجح، مباح، لكن هو اعتقد خطأ أن العمل الفلاني مأمور به ومستحب شرعا، فأتى بالعمل انقيادا، هذا لا يثاب، يثاب قطعا، يثاب لا على أنه أتى بالعمل، يثاب على انقياده، وإلا العمل عمل مباح لا أكثر ولا أقل، العمل المباح ما بثواب، يثاب على انقياده لأنه انقاد لمولاه. فالانقياد في نفسه ملاك مستقل للثواب غير الأمر. ففي أخبار من بلغ يوجد داعي الانقياد، هذا الذي بلغه ثواب على عمل فعمله التماسا لذلك الثواب، هذا إذا يعطى له ذاك الثواب، هل أن هذا الثواب الذي يعطى له يكشف عن الأمر؟ هل يلازم الأمر هذا الثواب؟ لا، قد يكون هذا الثواب إنما يعطى له لأجل انقياده، هذا كله تقدم سابقا. إذن فالأخبار المقيدة، القسم المقيد من أخبار من بلغ المختصة بالحصة الانقيادية، هذه لا تدل على ثبوت الأمر والاستحباب النفسي، وإنما يحتمل أن تكون إرشادا إلى ماذا؟ إرشادا إلى حكم العاقل بأنه من الحسن الانقياد، من الحسن أن يأتي الإنسان بشيء يحتمل أنه مستحب، يحتمل أنه راجح، حتى إذا لم يكن مستحبا واقعا. العقل يحكم بأن العابد يحسن به أن ينقاد دائما، الانقياد قلنا فيما سبق نقطة في مقابل التجري، التجري هو أن يأتي الإنسان بعمل يعتقد أنه حرام لكنه في الواقع مباح، يأتي بعمل يعتقد أنه حرام لكنه في الواقع مباح، هذا تجري. في مقابل الانقياد أن يأتي بعمل يعتقد أنه مستحب لكنه هو مباح مو مستحب، هذا انقياد، وهذا فيه ثواب ذاك فيه عقاب، التجري المتجري يعاقب، حتى لو لم نقل بحرمة التجري شرعا لكن نقول باستحقاق العقاب بالنسبة للمتجري كما بحثناه في بحث التجري سابقا. على كل حال، إذن فأخبار من بلغ هذا القسم المقيد لا يدل على الأمر والاستحباب، يحتمل أن يكون شنو؟ إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد. إذن لم يثبت أن هذا القسم المقيد بصدد بيان مثل الحكم الذي يبينه القسم المطلق، ما ثبت أن الحكمين مثلان حتى تطبقوا الملاك الثالث تقولوا يستحيل اجتماع مثلين على موضوعين. من قال أن الحكم الذي يبينه القسم المقيد هو مثل الحكم الذي يبينه القسم المطلق؟ القسم المطلق قد يكون يريد يبين الأمر والاستحباب، أما القسم المقيد يبين الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، هذا شيء ذاك شيء آخر. إذن فالملاك الثالث من ملاكات حمل المطلق على المقيد أيضا غير تام فيما نحن فيه، وبهذا تم الكلام فيما يتعلق بالتقريب الثاني المشهور من تقريبي إثبات الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ وهو الاستحباب النفسي. قلنا هذا الاحتمال الثاني له تقريبان لإثباته، والتقريبان كان هذا هو اللي انتهى الكلام عنهما إلى الآن والمناقشات المتصلة به. وقد تلخص إلى الآن أنه لم يتم شيء من التقريبين اللذين ذكرا من قبل الأصحاب لإثبات الاستحباب النفسي بأخبار من بلغ. أخبار من بلغ إلى الآن لم يثبت أنها تدل، يعني لم نقبل دلالتها على الاستحباب النفسي للعمل الذي يبلغنا الثواب عليه، هذا ما ثبت. في مقابل الاحتمال الثالث الذي سبق وأن تكلمنا حوله، فإلى الآن بقي عندنا هذان الاحتمالان، لا زال يعني لا زال الاحتمال الثالث الذي سابقا ذكرناه وهو أن يكون تكون أخبار من بلغ دالة على جعل حكم ظاهري، مو حكم واقعي، حكم ظاهري في ظرف الشك في استحباب العمل. وهذا الحكم الظاهري عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استحباب الاحتياط كما شرحناه سابقا. هذا الاحتمال الثالث لم نجد في مقابله ما يدل على احتمال في قبال هذا الاحتمال، يعني لم نجد في مقابله ما يدل على الاحتمال الثاني الذي هو في قبال هذا الاحتمال، لأن الاحتمال الثاني لم يثبت لنا لدينا أن أخبار من بلغ تدل عليه. فنحن أمام هذا الاحتمال لازلنا يعني لم نملك ما يفنده ويبطله، وهو احتمال ماذا؟ احتمال أن تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب الاحتياط ظاهرا، حكم ظاهري طريقي اسمه استحباب الاحتياط. متى يستحب الاحتياط ظاهرا؟ عند الشك في أن العمل الفلاني مستحب أو لا، ونسمع ولو بخبر ضعيف نسمع أنه مستحب. إذا شككنا في عمل أنه مستحب أو لا وبلغنا ولو بخبر ضعيف سمعنا أنه مستحب، هنا الشارع جعل حكما ظاهريا لهذا الإنسان الشاك الذي بلغه الثواب على عمل، وهذا الحكم الظاهري هو أنه يستحب له أن يحتاط، يعني يأتي بذلك العمل احتياطا، يستحب استحباب الاحتياط. وهذا الاستحباب الظاهري قلنا أن ملاك جعله هو نفس ملاك جعل الأحكام الظاهرية كلا، وهو حفظ الأحكام والملاكات الواقعية الموجودة في موارد الشك كما شرحناه سابقا، يعني حفظ المستحبات الواقعية المشتبهة على المكلف. لأجل حفظ تلك المستحبات الواقعية الشارع جاء وقال لهذا المكلف الذي اشتبهت عليه المستحبات والمباحات، اشتبهت، قال له أنت في كل هذه القائمة من الاشتباهات أنت احتاط، ائت بالعمل. هذا حكم ظاهري. لماذا جعل هذا الحكم؟ لكي يحفظ المستحبات الواقعية الموجودة في ضمن هذه الدائرة. خب، هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. إلى هنا تلخص هذا المطلب، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.